بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، خذوا عني مناسككم. هذا حديث أصله نبينا عليه الصلاة والسلام في حجته الأولى والأخيرة، في حجة الوداع. والحج عبادة عظيمة تتجلى فيها عبادتان عظيمتان وأصلان كبيران: أصل التوحيد وأصل الاتباع. ولذلك قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. فالمقصود الأعظم من حج بيت الله تجريد الله في عبادته وتوحيده، والمقصود الثاني تجريد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالبيت جعل لعبادة الله وإقامة توحيده. ثم ذكر الله بعض أحكام الحج، ثم قال: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم ذكر بقية الأحكام في سورة الحج، ففيه إشارة إلى أن المقصد الأعظم من حج بيت الله إقامة دينه وتوحيده جل في علاه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وأما الاتباع فشأنه عظيم أيضا، فأصلان العبادة والدين التوحيد والاتباع. ولذلك كان يقول: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم في المناسك. ولذلك قال جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فلما كانت العاشرة أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي إلا أتى كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وخطب الناس في يوم النحر، فقال في آخر خطبته: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. والمناسك يتجلى فيها الاتباع، لأن المناسك لا ترجع لاجتهاد الناس وآرائهم، إنما هي من الله وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عن نبيه إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا. فالمناسك من الله، جعلها لعباده ليتميز المتبع، لأن الطواف بالبيت وتقبيل الحجر حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن كما قال عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه مقدمة، اجعلوها نصب عيونكم في حجكم. ونبينا كل لحظات حجه أثبتها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونقلوا للناس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم الحريص على دينه أن يتبع رسوله عليه الصلاة والسلام الذي جاء بكل خير وبكل يسر وبكل رحمة وبكل هداية. فالتمسك بالسنة نجاة وعصمة وهداية وتوفيق وعزة وأجر عظيم لا يعد ولا يحصى. أما حكم الحج فلا يخفى على واحد أن الحج معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه أحد الأركان، وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية عند جمهور العلماء آية وجوب الحج. والحج واجب في العمر مرة واحدة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته قبل حجه: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى كرر ذلك ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ولكنه على الفور لمن استطاع إليه سبيلا. لا ينبغي للقادر أن يؤخره عند جماهير العلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فقد تمرض الدابة أو تعرض الحاجة. وقال: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ولذلك صح عن عمر قال: لقد هممت أن أبعث برجال إلى هذه الأمصار فينظروا كل من وجد جدة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. والحج عبادة أجرها عظيم جدا، فهو من أكثر العبادات أجرا، ويكفيه أنه جهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ماعز رضي الله عنه عند الطبراني وغيره: أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. والحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، فكيف بيوم عرفة الذي يباهي الله عز وجل فيه أهل عرفات بأهل السماوات، ويغفر لهم الزلات ويجيب لهم الدعوات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ومن كثرة الأجور قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لا محروم. هذه فضائل بل بعض فضائل الحج. شو عندكم؟ نعم، شروط وجوب الحج. يشترط لوجوب الحج 5 شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وهذه واجبة بإجماع العلماء. ونقف مع شرطين اثنين. الشرط الأول البلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ، ولكن هذا الشرط شرط إجزاء، فلو حج الصغير أجزأه، معذرة، صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام. ولذلك رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وقال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. ولكن مسألة هنا، يقول علماء: إذا أدخل الصبي في الإحرام لزمه ما يلزم الكبير، ولكن عمده خطأ. ولكن لو أدخل الصبي في الإحرام ثم واجه الولي زحمة وضررا فأراد أن يتحلل لولده من إحرامه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ أم يلزمه الإتمام؟ الراجح من أقوال العلماء وهو مذهب الأحناف أنه له ذلك وليس عليه شيء. والصبي إذا كان يعقل النية وليه يلقنه، وإذا كان لا يعقل ينوي عنه، وإذا نوى عنه ولا يعقل النية لابد أن يطوف عن نفسه ويطوف عن ولده مرة أخرى وهو حامله إذا كان صغير، وليحذر من وجود النجاسة في الصبي. أما الذي يعقل فشأنه أكبر من ذلك. وأما الاستطاعة، فالاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى مكة بالبدن والمال، فإن كان عاجزا ببدنه قادرا بماله ينظر، فإن كان عجزه طارئ ينتظر البر، وإن كان عجزه مستمر لا يستطيع أن يصل الحج ببدنه فهذا يوكل. ولذلك جاءت امرأة من خثعم كما في الصحيحين فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته حجة الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عن أبي؟ قال: نعم، حجي عن أبيك. وهذا الحديث جعله البخاري من أدلة وجوب الحج، ذكر الآية ثم ذكر هذا الحديث. ووجه الدلالة أن العبادات عند العجز تسقط، ولكن لما عجز هذا الرجل ولم يسقط عنه النبي الحج وأمر بحج البدل عنه دل على آكدية الحج وشدة وجوبه. فلا يحج عن صحيح، إنما يحج عن عاجز لا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه أو ميت. أما إذا كان عاجزا بماله قادرا ببدنه فهذا ليس عليه حج، ولا يشرع إعطاؤه من الزكاة، لأن إعطاء الفقراء للحج من الزكاة ليس مقصودا شرعيا، لأن الحج ساقط عنه أصلا والزكاة لها مستحقها. ومن كان عليه دين فالحج لا يجب عليه، إلا إذا كان دينه مؤجلا مقسطا وإذا حل الأجل استطاع. ولذلك من الخطأ أن يستدين الإنسان ليحج. ومن القدرة وجود المحرم مع المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم. وقد سأله رجل أنه اكتتب في غزوة كذا وكذا وأن امرأته انطلقت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. وهنا وجدت الصحبة الصالحة مع الصحابة، ولكن الرسول أمر الرجل أن ينطلق فيحج مع امرأته، ثم قال: فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فإذا لم تجد المرأة محرما فالحج ساقط عنها، لا يجب عليها حتى تجد محرما. ثم ما بعده؟ لو قمت أفضل، ولكن هذه ماذا؟ أنواع الأنساك. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. أنواع الأنساك، الأنساك ثلاثة: تمتع، وهو أن يحرم الإنسان بالعمرة في وقت الحج ثم يحل منها ويبقى في مكة، ثم لما يأتي وقت الحج يهل بالحج من مكانه، هذا يسمى تمتع. الثاني قران، وهو أن يقرن العمرة مع الحج فيقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. المتمتع يقول: لبيك اللهم عمرة، ويبقى على إحرامه حتى يحل منه في يوم العيد. والإفراد أن يفرد التلبية بالحج، يقول: لبيك اللهم حجا، ويبقى على إحرامه حتى يحل منه في يوم العيد. والفرق بين القارن والمفرد في الهدي فقط، القارن ساق الهدي ومعه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. ما هي أفضل الأنساك؟ أفضل الأنساك القران لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالأفضل التمتع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف على سوقه الهدي وعدم تمكنه من تحلله من حجته لعمرة، ثم أمره للصحابة أن يحلوا إذا لم يسوقوا الهدي، وغضبه عليهم لما لم يحلوا عليهم رضوان الله، وقال: لو استقبرت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. ثم فيها تمام النسكين في وقت واحد، بأن يأتي بالعمرة تامة في وقتها ويأتي بالحج تاما. فأفضل الأنساك القران لمن ساق الهدي، ثم التمتع لمن لم يسق الهدي. ننتقل بعد ذلك إلى المواقيت. وقبل المواقيت مسألة: هنا لو أحرمت المرأة بالعمرة متمتعة ثم أتاها العذر ولم تطهر قبل وقت الحج، أو أن رجلا أحرم بالعمرة ثم حبس بمرض ونحوه ولم يستطع الوصول إلى مكة وأداء النسك قبل وقت الحج، هنا يقول العلماء: يدخل العمرة في الحج ويصبح قارنا. فالمرأة إذا طال عذرها ولم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تلبي بالحج وتدخل العمرة في الحج وتصبح قارنة، وهكذا من منع للفائدة. وأما المواقيت فمواقيت الزمن معلومة، أشهر الحج، ومواقيت المكان خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وفي حديث عائشة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. والذي يهمنا نحن في الخليج من المواقيت اثنان: ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة. فمن الناس من يذهب مباشرة إلى مكة، ومن الناس من يذهب إلى المدينة ثم يذهب إلى مكة. ميقات أهل نجد يسمى قرن المنازل، ويسمى بالسير الكبير. وميقات أهل المدينة يسمى بأبيار علي، يسمى بأبيار علي. هذان الميقاتان لنا أهل الخليج ومن يأتي من جهتنا، ومن يأتي من جهتنا. ولكن من كان أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته حيث كان، فميقاته حيث كان. حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة، إلا في العمرة. ولا يشرع الإحرام قبل الميقات احتياطا، لا يشرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من منزله ومسجده إلى ذا الحليفة وهو قريب. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من عند قبره. قال: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومسائل الميقات أنه لا يجوز بحال لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات متعمدا، فإن تجاوزه فعليه أن يرجع له ولا يرفع عنه الإثم إلا إذا رجع إليه وأحرم منه. ولا يجوز التحايل على القوانين بأن لا يكون عند الإنسان تصريح فيدخل مكة بلباسه العادي ثم يحرم من مكة ويقول أفدي. نعم، من تجاوز الميقات متعمدا ولم يرجع، أو ناسيا ولم يرجع، عليه دم. ولكن هذا الفعل لا يجوز. أولا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم الحج معه لا يكون مبرورا، لأن الحج المبرور من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسق المعاصي. فكيف يستحل الإنسان نسكه ويستهله بمعصية ومخالفة لحدود الله عز وجل؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم في معصية أخرى لولاة الأمور، وطاعتهم في هذا الباب واجبة، لأن من طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان أن يتخذ نسكه لعبا. فهذا لا شك أنه إثم وحرام، لا يجوز للناس أن يتجاوزوا الميقات بلا إحرام إذا أرادوا الحج والعمرة. أما إذا أرادوا التجارة ونحوها، أو كان الإنسان قد أحرم ثم اعتمر، ثم عنده أعمال في المدينة مع الحجاج ونحو ذلك، يخرج ويدخل ولا ينوي العمرة، ليس عليه إحرام، ليس عليه إحرام، والله أعلم. صفة العمرة، قبل ذلك اشتراط صفة العمرة نلخصها باختصار شديد، إذا جاء الإنسان إلى الميقات اغتسل وتطيب، وإذا كان سيذهب بالطائرة يغتسل في بيته ويتطيب في بيته أو في الطائرة، الأمر سهل. وصفة الغسل أن يغتسل الإنسان كصفة غسل الجنابة، والغسل للرجال والنساء حتى الحيض. ولذلك أسماء بنت عميس لما نفست في ذو الحليفة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستثفر ثم تحرم، فالأمر في حقها آكد. فالاغتسال سنة، والطيب في البدن للرجال سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب بالمسك، تطيب عائشة وكانت تقول: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولا يطيب الثوب، الثوب لا يطيب، ولكن قد يفاجأ الإنسان وهو في الطائرة يفتح ثوبه فيجد فيه طيب أو بخور، هل يلبسه أم لا؟ المسألة فيها خلاف، والشيخ الشنقيطي رحمه الله يرجح أنه لا بأس به، بعد الإحرام لا يطيب، أما قبل الإحرام إذا كان فيه طيب ما فيه بأس، وإن كان الأحوط لا تلبس شيئا مسه ورس أو زعفران. الأمر الثاني أن يلبس ثوب الإحرام، وثوب الإحرام إزار ورداء للرجل، والمرأة تحرم فيما شاءت من اللباس، لا يوجد للإحرام ثوب أخضر أو لون أبيض خاص، لا، تحرم في لباسها، غير أن لا تتبرج بزينة، لا تلبس ما يلفت النظر إليها، وتمنع من لبس القفازين والنقاب والبرقع والتلثم، لا تتلثم. فالرجل في إزار ورداء، والمرأة ما شاءت من الملابس، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، أما أن تسدل شيء على وجهها لا بأس. كان الركبان يجاوزون الصحابيات فتسدل إحداهن الخمار على وجهها حتى يجاوزوها، فإنزال الغشو على الوجه لا يؤثر، أما النقاب هو الشيء المفصل للوجه، والبرقع شيء المفصل للوجه، أما إذا أنزلت فنقول يستحب لها ذلك. مسألة هنا، يقول فقهاء: لا يجوز للرجل أن يلبس المخيط. المخيط يخطئ بعض الناس، يظن الذي فيه خيط، خطأ. المخيط هو الشيء المفصل على العضو، هذا لا يلبس للرجل إلا في الرجل، الرجل تلبس النعل الذي هو مفصل لرجلك. يعني بعض الناس يخطئ، يظن أن المخيط الذي فيه خيط فيترك النعل الذي هو فيه مريح مستريح، ويأتي بنعل من البلاستيك يظن أنه ليس فيه خيط فيلبسه. المخيط هو الشيء المفصل للعضو، الشيء المفصل للعضو. المرأة تلبس الجورب، الرجل لا، ولا يغطي رأسه، والمرأة في حالها. وليس للإحرام سنة معلومة، ولكن إن أحرم بعد صلاة مفروضة فطيب، إلا إذا كان في ذو الحليفة فيصلي ركعتين لأجل المكان، والله أعلم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث يلبي ويدخل في النسك، يقول: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والرجل يرفع صوته ويصرخ بها صراخا، والمرأة تسمع رفيقاتها. وأفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج التقرب إلى الله بإراقة الدماء. ولذلك نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: فمر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وكان الصحابة يرفعون بها أصواتهم حتى لا يبلغوا قليلا من المسافة حتى تبوح أصواتهم عليهم رضوان الله. ويستمر الإنسان في التلبية حتى يدخل مكة. التلبية كتكبيرات الانتقال لا تترك، ولكن إذا نزل الإنسان ودخل في نسك آخر يريد أن يعمله يشتغل بذلك النسك. وقبل أن يلبي يشرع له سنة يغفل عنها كثير من الناس. عن أنس قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم قال: لبيك اللهم حجا وعمرة. بوب عليه البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال بعد الركوب على الدابة. قال ابن حجر: هذه السنة قل من تعرض لها مع ثبوتها. فقبل، وذلك فيه دلالة على أن من السنة إذا كان الإنسان راكبا أن يلبي بعد أن يركب. إذا نزل في الميقات واغتسل ولبس إحرامه وتطيب في جسمه، إذا ركب في سيارته يريد أن ينطلق يقول: سبحان الله، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، لبيك اللهم عمره، ثم يبقى يلبي حتى يصل مكة. فإذا وصل مكة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وصل مكة بات بذي طوى، قرية قريبة من مكة اندثرت الآن، ثم يصبح فيغتسل ثم يدخل الحرم. وهنا يجهل بعض الناس، يأتي مرهق في آخر الليل ويشق على نفسه، يذهب الحرم ويطوف وهو متعب لا يستشعر لذة العبادة. من السنة أن تبيت، خاصة إذا رأيت الوقت وقت الزحام، تبيت تستريح، وإذا احتجت إلى الغسل تغتسل، فالغسل للمحرم لا حرج فيه، تغتسل وتنشط ثم تذهب للحرم. فإذا رأيت البيت ودخلت هنا ترفع رأسك، تنظر للبيت وتدعو، ولو دعوت بدعاء عمر: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام فحسن. ولو دعوت بشيء آخر ورفعت يديك إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. فالدعاء هنا مشروع كما يقول علماء رحمهم الله عز وجل. ثم يأتي الحجر يستلمه يقبله إن استطاع، والآن شبه مستحيل. فإذا لم يستطع استلامه بيده اليمنى أو تقبيله، يشير إليه يستقبله بوجهه ثم يشير إليه. كيف يشير؟ بعض الناس يقول هكذا يرفع، هذا خطأ. الإشارة باليد اليمنى، إن خلى لك الحجر وإلا فاستقبله وكبر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر. والمشروع هنا أن تستقبل الحجر بوجهك ثم تشير، ولا تقف بيدك اليمنى فقط، تقول الله أكبر أو تقول بسم الله والله أكبر، هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويسن في هذا الطواف يسن أمران: يسن الاطباع للرجال، ويسن الرمل. أما الاطباع وهو إخراج الكتف الأيمن، إخراج الكتف الأيمن بأن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يرد طرفيه على طرفه على كتفه الأيسر، موجود صفته، هذا الاطباع. الثاني الرمل، بأن يسرع في المشي مع تقارب الخطى، هذا مشروع في الأشواط الثلاثة الأول، الشوط الأول والثاني والثالث، ثم يمشي على عادته. هذا إذا كان المكان فيه سعة ولا يؤذي الإنسان غيره، لأن من الأمور التي ينبغي الإنسان يحرص عليها أن لا يوصل الأذى لغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن خلى لك الحجر فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. فأذية الناس حرام. ثم يبدأ بالطواف جاعلا كعبة على يساره ويطوف يدعو بما يشاء في طوافه، ليس للأشواط دعاء خاص، إنما إذا وصل إلى الركن اليماني وهو الركن الذي يكون قبل ركن الحجر الأسود، يشرع له بين هذين الركنين أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكرر ذلك. ويشرع له أن يستلم الركن اليماني، فالحجر الكعبة لا يستلم منها إلا ركن الحجر الأسود والركن اليماني، فإذا لم يستطع أن يستلمه لا يشير له ولا يكبر، إنما يمضي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر يستلم الركن اليماني والحجر في كل الأشواط عليه الصلاة والسلام. هذا إذا تمكنت بلا أذية، أقول بلا أذية، ثم تبدأ الشوط الثاني والثالث والرابع إلى السابع، فإذا انتهيت من السابع وصلت الحجر لا تكبر، لأن التكبير في أول الأشواط فقط، تتجه إلى المقام، وهنا تغطي كتفك. ولا يشرع الاطباع إلا في طواف واحد، طواف العمرة أو طواف القدوم للمفرد أو القارن، ثم بعد ذلك لا يكشف الإنسان كتفه أبدا طول حجه. من تجدونهم على جبل عرفات وهم كاشفون مخطئون. والرمل كذلك في هذا الطواف فقط، لا يسرع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، ثم يتجه إلى المقام ويتلو واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فيجعل المقام أمامه ولو تباعد، فإذا لم يستطع صلى في أي مكان، يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون وفي الثانية الفاتحة والإخلاص، ثم يتجه إلى ماء زمزم فيشرب. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك أتى زمزم، رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة من ماء، ثم قال: اللهم إن من الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه رحمه الله. ثم إذا انتهى من ذلك يتجه إلى الصفاء للسعي. إن كان قارنا فمن السنة أن يقدم السعي والأفضل، إن كان متمتعا فهذا سعي العمرة وهو واجب. فإذا وصل إلى الصفا يتلو: إن الصفا والمروة من شعائر الله. هكذا تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، يعني بدأ الله إن الصفا، يبدأ بالصفا، ثم يرقى قليلا يرتفع، لا يلزم الإنسان يصعد فوق، ثم يستقبل الكعبة، ولا يشترط أن تبصرها، قد يكون بينك وبينها حواجز، ولكن من السنة أن تستقبل الكعبة، ثم ترفع يديك كما تدعو في دعائك، تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما تشاء، ثم تقول هذا الذكر وأنت رافع يديك، ثم تدعو بما تشاء، ثم تقول هذا الذكر، ثم تنزل متوجها إلى المروة. فإذا وصلت إلى العلمين الأخضرين وهي إضاءة خضراء، يشرع للرجل أن يسرع بقدر ما يستطيع إن وجد فجوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأبطح إلا شدا، والنبي كان من سرعته كان يدور به إزاره عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي المروة، فإذا صعدت عليها تفعل ما فعلت على الصفا، غير أن لا تقرأ الآية، الآية لا تقرأ إلا في موطن واحد في أول قدومك للسعي، ترقى ثم تستقبل القبلة ثم ترفع يديك وتقول الذكر والدعاء، ثم تنزل حتى تأتي بسبعة أشواط. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من سبعة أشواط، ذهاب شوط إياب شوط، تقصر أو تحلق، والمرأة تقصر قولا واحدا، تأخذ من جميع شعرها مقدار أمولة. وليحذر النساء من كشف شعورهن أمام الرجال، إذا راجعت إلى بيتها تجمع شعرها ثم تأخذ من طرفه مقدار أمولة. وأما الرجل إذا كان متمتعا فالسنة في حقه أن يقصر ولا يحلق لكي يوفر التحليق والشعر للحج. فإذا فعل ذلك أصبح حلالا وحل له كل شيء. فأعمال العمرة باختصار: أول أمر الاغتسال ولبس الطيب. اثنين، موجودة، لبس ثوب الإحرام. ثلاثة، التلبية والدخول في النسك. أربعة، الطواف. خمسة، الصلاة خلف المقام. ستة، السعي بين الصفا والمروة. سبعة، التقصير في الحج للنساء وللرجال. هنا مسألة وهي الاشتراط في الحج عند الإحرام. موجود هذه؟ ها؟ محظورات؟ طيب، محظورات الإحرام. ما الذي إذا دخل الإنسان في الإحرام يمنع عليه ويكون ممنوعا عليه، وإذا فعله يكون ارتكب مخالفة شرعية؟ المحظورات كثيرة، أهم ذلك إزالة شعر الرأس أو غيره، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ويلحق بشعر الرأس شعر الجسم، ثم تقليم الأظفار أو قلعها أو قصها قياسا على الشعر. ولكن لو تأذى الإنسان من ظفره لحادث ونحوه وبقي متعلقا له أن يقصه، وهكذا له أن يحك شعره إذا احتاج إلى الحك، ولو كان شعره يتساقط ليس عليه حرج. الأمر الثالث استعمال الطيب بعد الإحرام، هذا أيضا محظور من محظورات الإحرام. وهكذا عقد النكاح والخطبة أيضا محظور محظورات الإحرام. وهكذا المباشرة والتقبيل والجماع، والجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول عند الجمهور وعند الأحناف، إذا كان قبل عرفة. ثم قتل الصيد، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء. ثم أيضا يعني هذه المحظورات كلها ممنوعة على الرجال والنساء، ثم الرجال يختصون بتغطية الرأس ولبس المخيط وهو المفصل على الأعضاء، والمرأة تمنع من لبس القفاز والبرقع والنقاب ونحو ذلك. أما الاشتراط، هذه الاشتراط في الحج، أنا أختصر بكثرة. الاشتراط في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فسألها أتحج؟ قالت: يا رسول، ما أجد إلا شاكية. قال: حجي واشترطي، فقولي: اللهم محلي حيث حبستني. يعني أنا يعني إذا اشترط الإنسان يخرج من حجه حلالا إذا حبس ومنع. مثلا يكون شخص مريض ما يدري هل يكمل حج أم لا، وعند الإحرام مريض يشترط، فإذا استمر به المرض وانقضى الحج ولم يستطع الحج ليس عليه شيء. ولكن هل يشرع الحج، هل يشرع الاشتراط عند الإحرام مطلقا؟ الراجح من أقوال العلماء أن من كان به حاجة وعذر له أن يشترط، وإلا فلا، لأن الرسول لم يشترط وقال للناس: خذوا عني مناسككم إنما شرع الاشتراط للتي اشتكت له، اشتكت يعني له عليه الصلاة والسلام من علة وهي المرض، والله تعالى أعلم. ننتقل الآن صفة الحج، ننتقل لصفة الحج، نأخذها باختصار شديد. صفة الحج، الحج يبدأ من يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فعل الحاج ما فعل في الميقات، يعني يغتسل ويتطيب في جسمه ويلبس ثوب إحرامه، ثم يلبي من منزله من مكان نزوله. وذلك قال جابر: فأهلوا بالحج من البطحاء، لأنهم نزلوا البطحاء. ثم يتوجه إلى منى فيصل لها قبل الظهر. من السنة أن الإنسان يذهب إلى منى قبل الظهر فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلوات، يصلي كل صلاة لوقتها مع قصر الرباعية. ثم إذا طلعت الشمس من يوم التاسع يدفع إلى عرفة. ولذلك قال العلماء: من السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، ومن السنة أن لا يخرج الإنسان من منى حتى تطلع الشمس إلى عرفات، وهذا بإجماع العلماء، هذه سنة. والمبيت ليلة عرفة بمنى سنة ليست واجبة، فلو ذهب الإنسان مباشرة إلى عرفة جاز، ولكن السنة ما قلته لكم. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع يدفع الحاج إلى عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة ووجد قبة نصبت له هناك فاستراح فيها. وذلك نوصي الحجاج كثيرا أنكم إذا وصلتم مبكرين إلى عرفة في الصباح أن تستغلوا هذا الوقت في ماذا؟ ها؟ في ماذا؟ في النوم. من السنة أن تستريح وتأخذ قسطا من الراحة، لأن من لم ينم في وقت الصبح ويأخذ قسطا من الراحة قد يفوت عليه بعض أوقات الفضيلة للتعب، وقد ينام. ونحن نشاهد كثير من الحجاج يأتي بعد العصر حين يشتد الدعاء ينام ويفوت ساعة الدعاء وساعة الإلحاح على الله عز وجل. فمن السنة إذا أتوا عرفة مبكرين أن يناموا. أتى نمرة فنام بها، ثم لما زالت الشمس دفع عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطن عرنة، وعرنة ليست من عرفة، فخطب الناس الخطبة العظيمة. وعرنة مكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآن عليه مسجد مبني، فمكان الخطيب ليس في عرفة. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: وارفعوا عن بطن عرنة. ثم لما انتهى من خطبته صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم دفع وركب القصوى حتى أتى أسفل الجبل، الجبل الذي في وسط عرفة، وجعل بطن ناقته إلى الصخرات المفترشات في أسفل الجبل واستقبل القبلة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ليس من السنة أن يصعد الإنسان الجبل، إن من السنة أن يلح ويكثر من الدعاء. فالوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، والوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، وهنا تسكب العبرات وتستجاب الدعوات وترفع الأيدي، ولا يفتر الإنسان عن الدعاء. في النسائي قال أسامة: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فمالت به ناقته، يقول فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول خطامها بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، واستمر في هذا الرفع وهذا الدعاء إلى المغرب. ويوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أعظم من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة. وفي رواية عند الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل أيام الدنيا أو مثل رمل عالج أو مثل قطر السماء ذنوبا غفرها الله لك. وفي رواية يقول الله: يا ملائكتي ما جاء بعباد هؤلاء؟ فيقولون: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله: إني أشهد نفسي وأشهد ملائكتي وخلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. ولذلك وقف الفضيل بن عياط عشية عرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى رجل فسألوه دانقا فلس أكان يردهم؟ قالوا: لا والله. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وقال ابن مبارك: أتيت سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تنهملان، فجلست عنده فجعلت أبكي، فقلت: ما شأنك؟ قال: فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: من يظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. وسفيان بن عيينة يقول عن نفسي: وقفت 80 موقفا، وكان في كل عام يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. قال الراوي: فلما كان العام الذي مات فيه قال: استحييت من ربي فلم أقل شيئا، فمات في تلك العام. وروى ابن المبارك من حديث أنس قال: كادت الشمس أن تؤوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال: يا أيها الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وأخبرني أن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر فقال: يا رسول الله، ألنا هذا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. أجور تصب على الناس، ولكن من يستغل؟ بعض الناس يأتي، لما يأتي العصر يقوم في الناس خطيبا يشرع لهم المناسك، يفوت عليهم وقت الإجابة. ولذلك يجب على الإنسان إذا وقف بعد الزوال أن يبقى إلى غروب الشمس وجوبا، فمن خرج دفع قبل الزوال عليه دم عند الجمهور، ولا ينشغل بتجهيزات الارتحال، بل يكثر من الدعاء. قال: حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع إلى المزدلفة وقد شنق للقصواء الزمام، ويقول للناس: أيها الناس، السكينة السكينة. فليس البر في الإضاء أي في الإسراع. قال عمر بن عبد العزيز: ليس السابق من سبق فرسه وبعيره، إنما السابق من غفر له. فعلى الإنسان أن يدفع بالسكينة وخشوع وذكر وتضرع وحمد الله على التوفيق. ثم أتى المزدلفة فنزل بها وأذن للصلاة فصلى فيها المغرب، ثم أنزل الناس رحالهم، ثم أقيمت الصلاة الأخرى فصلى فيها العشاء، ثم نام ولم يصلي شيئا حتى أصبح. فلما أصبح صلى الصبح في أول الوقت، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام ألام مبني مسجد أبيض في وسط المزدلفة، سمي بالمشعر الحرام لأنه من الحرم، أما عرفة ليس من الحرم. فوقف هناك وجعل يدعو ويذكر: واذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، أمر الله بالذكر والدعاء عند هذا الموطن. وقال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف. ثم لما أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس دفع إلى منى عليه الصلاة والسلام. وفي ضحى منى أمر الفضل بن العباس أن يلقط له حصى الجمار، فلقط له قال مثل حصى الخرف، يعني أصغر من الباقلاء كما يقول العلماء، وأكبر من الحمص بقليل. ثم رفعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم فالغلو، وإياكم والغلو، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. وذلك لا يجوز الرمي بحجارة كبيرة أو بنعل أو بغضب، لأن الرمي ليس هو الرمي للشيطان أصله، نعم، أما الآن قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وذلك تخشع وتذكر ربك. فلما وصل إلى الجمرة الكبرى والتي في آخر منى رماها بسبع حصيات، أتاها من جهة الوادي من أسفل، جعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وهنا تنقطع التلبية. قال ابن مسعود: لم يزل يكبر، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فرماها بسبع حصيات، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم بعد الرمي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وطيب هنا، طيبته عائشة بالمسك بعد رمي جمرة العقبة، طيبته هنا. وذلك كثير من العلماء يرى أن رمي جمرة العقبة يحصل به التحلل الأصغر، ومن العلماء أن يقول إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهو الثلاثة: الحلق والرمي والطواف، طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين حل له التحلل الأول والأصغر، يعني إلا النساء. ثم ذبح هديه، ذبح بيده الشريفة 63 بدنة، وأعطى عليا فأكمل 100، وأمر أن يؤخذ من كل واحدة قطعة فتطبخ في قدر، فأكل من لحمها وشرب مرقها. وذلك نقول لكم إذا كنتم على الحملات أطلبوا من أصحاب الحملات أن يأتوكم بشيء من لحم أضاحيكم، لأن الله أمر بالأكل منها، وسنة الرسول الأكل منها عليه الصلاة والسلام، ليأكل كل رجل من أضحيته، وهكذا الهدي يؤكل منه. بعد الرمي حلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، والحلق أفضل، والرسول دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1. ثم أفاض إلى مكة فطاف بالبيت طواف الحج، وهو طواف الإفاضة، وركن من أركان الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. فصلى بمكة الظهر، ثم رجع فوجد أصحابه ينتظرونه، فصلى بهم نافلة وهم ظهرا بمنى. وقد سعى قبل ذلك في أول حجه، ثم من كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف. فتكون أعمال يوم النحر رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحق والتقصير ثم الطواف ثم السعي، إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قاردا ولم يكن قد سعى من قبل. وهذه الأمور الخمسة النبي ما سئل فيها عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا بأس أن يبدأ الإنسان بالطواف ثم يؤجل الرمي، أو يبدأ بالرمي حتى لو بدأ بالحلقة، عند كثير من العلماء رحمهم الله فلا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، ثم رجع إلى منى واستقر بها وكان يبيت بها وأمر الناس بالبيبوتة فيها. والمبيت ليالي منى بمنى واجب من واجبات الحج عند الجمهور، لأن الرسول بات بها وقال خذوا عني مناسككم. ثم جاء في الصحيحين أن الرسول أرخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته، فلو كان مستحبا لكانت الرخصة عامة، فلما أرخص للعباس دل على أن الرخصة لا تشمل البقية، فالبقية يلزمهم أن يبيتوا بمنى، يبيتوا بمنى. ثم يبقى من أعمال الحج الرمي في أيام التشريق ثم طواف الوداع. والرمي في أيام منى ترمى الجمرات الثلاث، الوسطى الأولى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يبدأ بالترتيب من جهة سكنه، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يكبر مع كل حصاة ويدعو بعد الأولى دعاء طويلا ويدعو بعد الثانية دعاء طويلا، ثم العقبة ينصرف. والرمي وقته الذي عليه الأئمة الأربعة وغيرهم في أيام التشريق الأول والثاني بعد الزوال، ولا يصح عندهم قبل الزوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال فيرمي، وكان قد حج في وقت حر قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وقال ابن عمر كما عند البخاري كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، وقال ابن عمر لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقد نقل الإمام القرطبي في تفسيره إجماع العلماء على ذلك، إجماع العلماء على ذلك، فترمى في اليوم الأول بعد الزوال. إلى متى؟ يقول العلماء يستمر إلى نصف الليل، يستمر وقت الرمي إلى نصف الليل، ولكن الرمي في النهار أفضل من الليل. ثم اليوم الثاني كذلك، ولكن من أراد التعجل رمى يومين ثم تعجل بأن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فيرمي في اليوم الأول من أيام التشريق ويرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، ثم إن تأخر فهو أفضل، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه زيادة عبادة. ولكن نبه على مسألة قبل أن أنتهي هنا، مسألة في التوكيل. الأصل أن الإنسان لا يوكل غيره، فإذا ضعف الإنسان في اليوم الأول من أيام التشريق ولم يستطع الرمي، خاصة النساء قد توكل محرمها فيرمي عنها ثم في اليوم الثاني تصح، نقول لا أعيد الرمي على اليوم الأول، لأن جمع رمي يومين في يوم واحد في أيام التشريق جاز، يجوز للحاجة، وهذا وقعت له حاجة. هذا المسألة الأولى. الأمر الثاني، من وكل غيره في الرمي لا يجوز له أن ينفر من منى قبل أن يرمى عنه، لأن بعض الحملات تقع في خطأ كبير، وهو يأخذون الحجاج إلى العزيزية إلى مكة، ثم يأخذون الرجال في العصر خاصة في يوم 12 إلى المرمى والمرأة توكل وليها وهي أي في مكة فيرمي عنها، هذه لم ترمي لأنها نفرت قبل أن ترمي، وإذا قال ابن عمر فإذا نفر قبل الزوال أهراق دما، فلا يصح التوكيل لأن جعل آخر، إذا نفر الإنسان انتهت أعمال منى، فلا يمكن أن يرمى عنه لأن بالنفر أعمال منى تنتهي، فلا يجوز إنسان يوكل إذا كان محتاجا للتوكيل وهو خارج منى، لا بد أن يكون في منى ينتظر وكيله إذا رمى ثم ينفر، فلا يكون نفر إلا بعد أن رمى، فإذا نفر قبل أن يرمي فجعل ترك الرمي بتركه باستعجاله في النفرة، باستعجاله في النفرة. بقي لنا نسك واحد، كم طولنا؟ طواف الوداع، نودعكم معه بإذن الله عز وجل. طواف الوداع أمر الناس، يقول ابن عباس، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائط، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن طواف الوداع واجب في الحج لغير من كان في مكة. دليل الوجوب قال أمر الناس ثم خفف عن الحائط، فلو كان سنة لكان خفيفا عن الجميع. وفي لفظ كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي لفظ أبي داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. هنا يقول علماء مكة تودع بطواف الوداع، مكة تودع بطواف الوداع، يعني بعض الناس قد تكون طائرته في اليوم الثاني الظهر فيأتي يوم العصر يطوف ثم يبيت ثم يبقى للصبح، هذا جعل آخر عهده المبيت بالعزيزية ولم يجعل آخر عهده الطواف بالبيت. نعم لانتظار رفقة، وذلك يقول العلماء لا يشتغل الإنسان بالتجارة بالبيع بالسوق إلا لحاجة لا بد منها، أو ينتظر رفقة حتى تجتمع، هذا الأصل. إذا طافوا للوداع ودعوا مكة، فلا يحسن أن يرجعوا. إذا ودعت شخصا وكنت عنده ما يحسن، ودعت خرجت من بيتي ثم ترجع تنام في بيته، لا تحتاج إلى توديع آخر، وهذا مذهب جمهور علماء عليهم رحمة الله. هذا ما أردت التنبيه عليه، والمسائل كثيرة ترى، ونحن يعني اختصرنا اختصارا لا نقول مخلا، ولكن هذه تذكرة ببعض الأحكام التي ينبغي الإنسان أن يعيها ثم يتزود ويقرأ ولا يكتفي ويتسلح حتى يحفظ وقته ويحفظ لسانه. الحج المبرور هو الذي لا يخالط إثم، ليس في معصية، لابد يحرص الإنسان على بر حجه بفعل الخير وحفظ اللسان واستغلال الأوقات، يقضي وقته في التهليل في التكبير في أيام منى، ويقضي وقته بالتلبية في غيرها مع القراءة ونحو ذلك والذكر والصلاة، يحافظ على أوقاته وصلاته. يجوز الإنسان يحافظ على قيام الليل يصلى ويكثر من الذكر، فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيحرص المسلم على هذه الأمور وهذه المعاني. لعل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحج بيته كما أراد الله عز وجل وكما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ويجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يحفظنا بين أيدينا وخلفنا، وأن يحفظ المسلمين والحجاج، وأن يقينا والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نريد يطيل عليكم نفتح باب الأسئلة، ولكن هذا إن شاء الله يكفي، بارك الله فيكم. وفي هناك ما قلته تجدونه إن شاء الله عند الباب، موجود في سيديات وفي مطويات وفي كتيبات، خذوها معكم واستذكروا ما قلناه بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.